راك صون دي صون تخدم بلاد ايوا هاني خدم غني محمد زندي البهيلي محمد والكونكورة في باريس حفظ عراق وإيل يا باتر قولا بالخدمة سينا غادي تفوت ماي اللي فوق فوق عايز الكلام